بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة الكلام على النوم، المرجع لها. هذه أبيات شعرية جمعت هذه الأقسام كلها، ومن حفظها يعتبر حفظ هذه كان فائدة خارجية، كان طلب الأخوة منا. يلا الشطر الأول هو يقول شمس الدين بن أبي اللطف، شمس الدين بن أبي اللطف محمد بن محمد بن محمد محمد بن محمد بن محمد. يلا الشطر الأول، النوم بعد صلاة الصبح غليولة، النوم بعد صلاة الصبح غليولة غليولة. احنا ذكرناها لكم بس إنما الأبيات يعني. النوم بعد صلاة الصبح غليولة. فقر، الشطر الثاني، فقر وعند الضحى فالنوم فيلولة. الشطر الثاني، فقر وعند الضحى فالنوم فيلولة. البيت الثاني، وهو الفتور وقبل الميل قيل له قيلولة. هذا الشطر الأول يعني من البيت الثاني، وهو الفتور وقبل الميل قيل له، لا قيل له بس مش قيلولة، قيل له وهو الفتور وقبل الميل قيل له. الشطر الثاني من البيت الثاني، إذا زاد في العقل أي بالقاف قيلولة، أي بالقاف قيلولة. إذا زاد في العقل أي بالقاف قيلولة. والنوم، هذا الآن الشطر البيت الثالث، والنوم بعد زوال بين فاعله، والنوم بعد زوال بين فاعله، الشطر الثاني من البيت الثالث، وبين فرضي صلاة كان حيلولة، وبين فرضي صلاة كان حيلولة. البيت الأخير، وبعد عصر هلاكا مورثا وكذا، وبعد عصر هلاكا مورثا وكذا. تبع الشطر الأول هذا من البيت الثالث البيت الرابع، وبعد عصر هلاكا مورثا وكذا، كقلة العقل بالإهمال عيلولة، كقلة العقل بالإهمال عيلولة. انتهى من كتاب المختار المصون من أعلام القرون، انتهى من كتاب المختار المصون من أعلام القرون. ما نسيت، ما في كان عندي هذه الفائدة، أنا كان أمليتها على الإخوة وكان ضاع علي الورقة، لكن انظروا بركة العلم وبركة الإنفاق كيف رجعت. بحثت أنا ما وجدتها، لكن سألت الإخوة الذي أعطيتهم من قبل قالوا موجودة. وهذه يا أخوة ثمرة الإعطاء والفوائد لإخوانه لا يبخل عليهم. كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: من بخل بعلمه أصيب بإحدى ثلاث. يقول عبد الله بن مبارك: كلمات تكتب بماء الذهب. يقول: من بخل بعلمه أصيب بإحدى ثلاث: بموت عاجل يذهب علمه، بموت عاجل يذهب علمه، أو ينسى، أو يلازم السلطان فيذهب علمه. وإيش قال الإمام ابن مبارك لك يا جابر؟ من بخل بعلمه أصاب أحد ثلاث: بموت عاجل يذهب علمه، يموت وما قد استفاد الناس منه، أو ينسى، وإذا نسى ضاع العلم عليه، أو يلازم السلطان فيذهب علمه، يعني يدخل في القضاء وفي الولاء وفي في الحكومة فما ضيع علمه. النوم بعد الغداء حيلولة يا أخي، هم كانوا بعضهم يعوض بعد الله لأنه وقت ضيق، ما يجي تغدى وتنتهي ما فقال خمس دقائق عشر دقائق، ربما يضيع عليك الله. أي هذا الأصل قيلولة هي قبل، وثم اختلفوا في هذا الحديث فقالوا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه يعني على قوله هذا بعيد أنه صلى قبل الزوال الجمعة، والصحيح أنه صلى بعد الزوال لكن في أول وقتها، فكان وقت متنفس فماذا فقالوا فيه، فقالوا فيه، وهذا قول الصحيح، ليس معنى أنهم يعني ماذا صلى سلم قبل الزوال، والقيلولة معروفة أنها قبل الزوال يعني خرجوا مبكرين أو ماذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نتكلم على موانع الإرث، وانتهينا من الموانع المتفق عليها، وهذه الموانع المتفق عليها وهي ايش؟ احفظ الرحبية البيت هذا على طول، وهي رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقيني. وسنتكلم الآن على ما تيسر على الموانع المختلف فيها، الموانع المختلف فيها. ها المسألة السادسة أنت؟ ها طيب، إذا نأخذ المسألة السادسة جزاكم الله خير. طيب صفحة 56. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم. قال ابن قدامة: جملة ذلك أن الكفار يتوارثون إذا كان دينهم واحدا، لا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه خلافا، ولا فرق في ذلك بين أهل الذمة وغيرهم من الكفار، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. ايش عندكم؟ الكفار صلح الكافر. دليل على ان بعضهم يرث بعضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار، متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، دليل على أن عقيلا ورث أبا طالب دون جعفر، دون جعفر وعلي. فاصل هذه بعد لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل إيش قال؟ عقيلا عقيل اسم كان، وكان عقيل على دين أبيه مقيما بمكة، فكذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من ذباع؟ انتهى. وقال عمر: في عمة الأشعث بن قيس يرثها أهل دينها. هذه مسألة من ضمن المسائل التابعة لاختلاف الدين. والصحيح لا يعتبر باختلاف الدور إذا كان على ملته يهودي في دار الحرب ويهودي في دار الإسلام. الصحيح أنه يرث بعض من بعض خلافا للشافعي، رغم أن الشافعي أنه دين الكفر إيش قال ملة واحدة، وهنا فارق وقال لا. وفي هذه المسألة لا يورث الذمي من الحربي يهودي مع يهودي أو نصراني مع نصراني. والصحيح أنهم يرثون بعض يرث بعضهم بعضا ذمي من الذمي إذا كان دينهم واحد يهودي، ذمي مع الحربي حربي مع الحربي المهم إذا كان دينهم واحد فيرث بعضهم من بعض يرث بعضهم من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبا طالب ورثه عقيل وطالب أيضا، ولم يرثه علي بن أبي طالب ولم يرثه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أراد ينزل لمكة قالوا أين تنزل غدا، أي لا يعني بيوتك وأملاكك وكذا، فقالوا هل ترك لنا كما قال عقيلا على عقيل طيب، قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع وفي رواية من دار، يعني ما نحن ما ورثناه نحن ما ورثناه لأنه كان على ملة وهو الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب معروف أنهم على دين الإسلام، بل هو الداعي إلى دين الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن هذه مسألة عارضة ذكرناها أنه يرث بعض من بعض إن كانوا أو كانا على دين واحد على دين واحد. واضح هذه ما في إشكال شيء. الموانع المختلف فيها أولا الردة، ها قال فين فقال عمر في عمة الأشهر قرانة ابن قيس يرث أهل دينها، يعني كانت على غير دين الإسلام. الموانع المختلف فيها أولا الردة، والردة أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. والردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، قال الله تعالى قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ولا ترتدوا على أدباركم أي لا ترجعوا، هذا في اللغة. والردة في الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، لو تكتب الآية طيب قل قال ماذا قال تعالى أو لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه أو قال تعالى طيب قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أقفل الآية استعملوا سورة البقرة معروفة، قل ومن يرتد اكتب التفصيل يعني كلمتين لشرحها بعد الآية ومن يرتد منكم أي من يرجع منكم، من يرتد منكم أي من يرجع منكم أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر هذا هو معنى الآية، يعني تقول ومن يرتد منكم عن دينه، أو من يرتد منكم أي من يرجع منكم عن دينه، أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر. هذا معنى الردة في الشرع. ومعنى الردة في الشرع أي أخذ التعريف من الشرع، واضح في الآية، من الشرع، من الكتاب والسنة. فهذا يعتبر تعريف شرعي وتعريف إيش؟ اصطلاحي. وكل تعريف شرعي هو إيش؟ اصطلاحي وليس العكس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعريفها: هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول، أي الكفر، يحصل بالقول الذي هو كفر، وأرجع الحاشية ذكرنا هنا شيئا من وما ذكر الإمام النووي كيف يكون بالقول، فهنا تحت قلنا برضو من كلامه: مثل أن ينكر بنبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم، أو وسلامهم عليهم أحسن، وسلامه عليهم، أو كذبه، هذا القول، أو كذبه، أو جحد آية من القرآن مجمعا عليها، أو زاد في القرآن كلمة واعتقد أنها منه، أو سب نبيا، أو استخف، أو استحل محرما بالإجماع كالخمر والزنا واللواط، أو حرم حلالا وغير ذلك. يعني قد يكون هذا بالقول، من فعل هذه الأفعال والعياذ بالله يعتبر كافر، يعتبر كافر، إن سب الأنبياء وزاد آية متعمد آية في القرآن، ويستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالسنة وبالشريعة، هذا كفر، عياذ بالله كفر. نرجع إلى فوق الأصل: ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل. والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين، صريح كالسجود للصنم أو الشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. يعني أفعال توجب الكفر والعياذ بالله، ومن فعل ذلك يعتبر مرتد عن الدين، مرتد عن الدين. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. فلما قلنا هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، يخرج من المكره، يقول لك تكلم كلمة الكفر أو كذا وإلا قتلتك. وقتل ملجئ أو إكراه ملجئ سيقتله إن لم يتلفظ بها. وتعرفون ما حصل لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ونزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قلبه ما يقر ذلك، لكن من أجل الضرورة وهو حفاظ النفس، حفاظ على نفسه، نطق بها. أما إنسان لا مكره لذلك القول ويقوله طوعا من نفسه ويتبجح بهذا القول، فهذا كفر العياذ بالله. أن يسب الأنبياء أو يستهزئ بالقرآن أو كذا من هذه الأمور، سواء كان فعلا أو إيش أو قول، طوعا من نفسه يخرج المكره. وفي الضرورات تباح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. أي الإنسان لو وقع في ضرورة ووقع في محرم فلا يستمر فيه، فلا يستفيد فيه، ومجرد ما يرتفع الضرورة يرتفع ويحصل التحريم فيه. إنسان يمشي في صحراء كاد يموت عطشا، وجد خمرا، ما عنده شيء إلا هذا، فيجوز له، بل قال أهل العلم يجب عليه أن ينقذ نفسه، لكن يشرب لا يتلذذ ولا يكثر منها، بل كما قال الفقهاء الإكثار منها ضرر. شرب الخمر قالوا لأن الخمر يأتي بالعطش، يأتي بالعطش، فما يشرب إلا يبل ريقه فقط، ثم تقطع أمعاءه وتجعله يعني يلهث بعد الماء لهثا، يلهث بعد الماء لهثا. أو إنسان أكل ميتة فلا يأكل حتى يشبع، يأكل حتى يقيم صلبه بحيث يستطيع يمشي، ولا بأس إن أخذ معه حتى يرى المدينة ويتأكد من وجود سكان فيها، فهنا نقول خلاص انتهت الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. تمام؟ كيف؟ إن كان يعني هذه مسألة، يعني يقول الأخ أدنان يعني إذا كان إنسان ما رضي يتلفظ بالكفر ثم بعد ذلك يعني ماذا قتل واستمر على القتل، إن شاء الله نجعلها يجعل شهادة، ولا سيما إذا كان أمام سلطان جائر، إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقد لا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلمة كفر ولو قتل، في بعض الأحيان كأن يكون هذا عالم، هذا الشخص عالم حجة أمام الناس، إن تلفظ بالكفر سيكفر أناس كثيرون بتلك الألفاظ اللفظ الذي يتلفظ به، فهنا محرم عليه أن يتلفظ كلمة الكفر ويجب عليه أن يصبر، مثل ما حصل لمن للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ما بقى في الفتنة إلا ثلاثة، أحدهم محمد بن نوح، واحد مات، واحدهم في الطريق، واحد في السجن، تبقى الإمام أحمد، وتوعد الأمين أو المأمون بقتله لو يصل إليه قطعنا إربا إربا، يقول حتى دع الله ألا يقابل به، ثم استمرت الفتنة وماذا بعد المأمون، وقام بها ابنه المعتصم وقال لولا أنك في سجن أبي لما عقلتك أو لما عذبتك أو معنى هذا، فهنا يعني يجب عليه أن يصبر ولو قطع. أما إنسان أتوا به من السوق قال فروا لا قتلناك، هنا الأمر عادي، الأمر عادي يتلفظ، لكن يكون الكفر كفر لا يعني ماذا الإكراه له شروط، ما كل من وقع في إكراه قال أنا مكره، لابد أن يكون فوريا الإكراه، هذا فوري اعمل وإلا قتلتك والآلي فوق، أما اعمل هذا العمل وإلا سأقتلك الأسبوع القادم لا لا ينفع، يستطيع يهرب، يستطيع يهرب، يستطيع، وأن يكون الفاعل قادر على أداء ذلك الفعل بغلبة بقهر، والمفعول أو الذي يقوم عليه الإكراه ما يستطيع أن يفر أو يقاوم أو يستنجد أو المهم شروط، هذه أمور مضبوطة يا أخو، ما يفتح لها المجال، ما يفتح لها المجال. إن شاء الله إن تيسر نحن نعمل رسالة فيها إن شاء الله في باب الإكراه، نسأل الله أن يعيننا على إكمالها إن شاء الله. المرتد، والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا، حتى ولو لم يبلغ، قالوا يتلفظ بالكفر هذا كفر يحكم عليه بالكفر، قال أو هازلا يمزح، قال أنا أمزح، بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، المهم جميع الأفعال، يعني سواء كان هازل أو كان مميزا فيطلق عليه أن هذا الفعل كفر، وهذا الرجل إما حكمه يستتاب 3 أيام على القول الراجح، وإن لم فيضرب عنقه. والمرتد وهو الآن محور يعني كلامنا، والمرتد لا يرث ولا يورث لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة بالدين، حتى بينه وبين ابنه ما فيش موالاة، خلاص الكافر وكان مسلم ثم ارتد عن دينه خلاص تنقطع الموالاة، تنقطع بينهم الموالاة، لأنه خرج عن الإسلام وانتقل إلى دين لا يقر عليه وماله بعد موته فيء للمسلمين بيت المال يأخذ، سواء كان ذكرا أي المرتد ليش في تقديمنا. يقول الأخ كلمة القاذورات إيش فيها شيء يعني تقديمه شيء؟ القاذورات ها الله المستعان. عد عدلها وإلقى المصحف الله يغفر له. وأنتم من انتبهتم معي أربع بعض كلمة تحفظها حفظة بعض أقرأ من غير ما ألف الكتاب تقولوا انتبهوا معنا حفظكم الله يعني حول 700 ما انتبهنا جزاء الله خير هذا. جزاك الله خير. سواء كان ذكرا أي الذي ارتد أم أنثى برضو نفس الحكم. وماله بعد موته فيء للمسلمين سواء كان ذكرا أو أنثى عند الشافعية والمالكية والحنابلة وهو القول الراجح من الأقوال. أن بيت مال يعني مال هو الخلاصة هذا والراجح سيأتي أيضا محدد. قال الشافعي رحمه الله تعالى فإن قتل بعد قضاء دينه وجنايته ونفقت من تلزمه نفقته فيء لا يرث يعني قبل أن يقتل يخارج دينه ولو كان دين المسلم له أو عليه يخرج الدين حقه. وجنايته إن فعل جناية قتل أو كذا توجب عليه مال يخرج من ماله حقوق الناس. أو نفقه الكافر ينفق على زوجة المسلمة وبعد ما يخرج النفقة كل شيء الباقي فين يذهب؟ فيء لبيت مال المسلمين. فيء لا يرث المسلم الكافر المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. وكما لا يرث مسلما لا يرثه كما لا يرث مسلما لا يرثه مسلم. هذا كلام الشافعي. وفي المرتد أحكام أحكام ليس هذا مكانها يعني كتب ألفت كالماوردي وغيره أحكام المرتد كتب مطولة لكن أخذنا الخلاصة خلاصة منها أو الذي نحتاجه في الدرس. وقد اختلف الفقهاء في مستحق ماله بعد موته على 6 مذاهب. الآن كلام على ماله ما يكون هو محور درسنا في هذا الكتاب. الأول أي المذهب الأول وهو مذهب الشافعي أين يذهب ماله بعد موته أو بعد ارتداده. الأول وهو مذهب الشافعي وروي عن أحمد ومالك أنه ينتقل إلى بيت المال فيئا ولا يرث مسلم ولا كافر. وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو قول الحسن البصري. وبه قال ربيعة وابن أبي ليلى وأبو ثور بن منذر وجمع. الثاني مذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته من المسلمين وما كسبه في ردته فيئا لبيت مال المسلمين إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين. هذا القول الثاني مذهب أبي حنيفة. ما كان قبل الإسلام قبل الردة قال هذا لأولاده المسلمين أو لورثة المسلمين وبعد الردة يكون في إلا أن تكون مرأة. هو أبو حنيفة يفصل إذا كان المرتد من رجل. أما إذا كان المرأة إذا يعني ماذا مرتدة هي المرتدة كما قال إلا أن يكون مرتد مرأة فيكون جميع كسبه قبل الردة وبعدها لورثته من المسلمين. إحنا سنسرد الأقوال ثم الراجح من هذه الأقوال. ايش بعدها وهذا التفصيل هذا قوس عليه وقل يحذف لان خلاص قلت يعني أريد أسرد الأقوال والراجح فيما بعد هو أفضل. يحذف هذا وهذا التفصيل قلنا لا ليس عليه دليل، الأحسن أخرنا في مكانه. الثالث القول الثالث وهو مذهب أبي يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ومحمد بن الحسن ابن فرقد الشيباني، وهؤلاء من كبار من طلبت منه تلاميذ أبي حنيفة. ورواية عن أحمد أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة، ويروى هذا عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعمر بن عبد العزيز. هذا القول إيش؟ الثالث أن ما كسبه سواء قبل الردة وبعد الردة لمن؟ لورثته من المسلمين. الرابع وهو مذهب مالك أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته، إزواء علقنا عليه قلنا زوى فلان المال عن ورثته أي نحاه وطواه، زوى المال يعني زواه نحاه عن ورثته كما قال عليه الصلاة أيضا يعني في الحديث إن الله زوى لي الأرض، جمع لي الأرض يجمعها من أجل يزوي الورثة ويحرمهم. هنا مذهب مالك أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته، أي إن اتهم بردته هذه أن يحرم ورثته. هذا قول بعيد سأتي الكلام عليه. أيش الحكم عندهم؟ قال كان ماله لورثته المسلمين، كان المال لورثة المسلمين، إن قصد إيش؟ حرمان الورثة. وإن لم يتهم كان فيئا لبيت مال المسلمين. إيش بعدها؟ وهذا مردود قوس عليه احذفه ونجعله في الراجح أحسن. والمشهور عن المالكية أن المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكفار، بل يكون ماله فيئا للمسلمين إلا أن يكون عبدا فماله لسيده. هذا قول المالكية، لكن مشهور أن المالكية مع الجمهور أنه لا يرثه ورثته من المسلمين ويكون فيئا لبيت مال المسلمين. هذا هو القول الراجح في قول المالكية، وهم جعلوا لهم قول في ذلك، وقد يكون بعض المالكية قال إلا أن يكون عبدا وعبدا فماله سيده، هذا ما في خلاف، أرتد العبد هو مال سيده، هو نفسه مال، هو نفسه مال. المذهب الخامس هو المذهب من المذاهب وهو مذهب داود بن علي بن خلف الظاهري أبو سليمان أنه يكون مورثا لمن ارتد إلى دينه من ورثته الكفار دون المسلمين. هذا قول داود الظاهري، قال يكون المال لورثته من الكفار لا يكون لورثته من المسلمين. القول المذهب السادس هو مذهب علقمة بن مرثد الحضرمي وقتادة بن سعيد بن أبي عروبة، وفي رواية عن أحمد أن ماله ينتقل إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم. ستة أقوال. والراجح من هذه الأقوال القول الأول وهو أن يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، هذا الخلاصة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وبيت المال بيت مال المسلمين، ما لا يصلح أن نقول يرثه بيت المال، لا تقول يرثه بيت مال المسلمين، مسلم وانقطعت الموالاة بينه وبين ذاك المرتد، وإنما يكون فيء هو الذي أخذ المال من غير قتال، وأما إذا أخذ بالقتال يسمى غنيمة. فيئا ما قال إرثا، بيت مال المسلمين يكون فيئا للمسلمين، المسلمين المقصود به بيت مال المسلمين، إنما يكون بيت المال للمسلمين جميع المسلمين، ها نفس الكلام واضح. عرفنا الراجح لأنه ليس طيب. والراجح من هذه الأقوال القول الأول هو أن يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، لأنه ليس بمسلم حتى يرثه، ورثته المسلمون ولا يقر على كفره حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها. وأما القول الثاني، ما هو القول الثاني يا أخوة؟ تفصيل من أبي حنيفة ما كسبوا قبل الردة، يحتاج واحد الآن تفصيل ينظر في سنة كم كان هذا المال، والمال هذا شغله، ينظر المال هذا الذي قبل الردة والذي بعد الردة، يحسب هذا ويحسب هذا عند أبي حنيفة. وأنه أما القول الثاني فليس على تفصيلهم دليل، على تفصيل هذا ما عليه دليل. وأما القول الثالث فمردود، إيش عندكم مردود؟ أضف وأقع في جواب الشرط. وأما القول الثالث فمردود أضف بحديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. القول الثالث إيش يا أخوة؟ أن جميع ما كسبوا قبل الردة وبعدها لمن؟ لورثته من المسلمين. وحديث أسامة يرد عليه، ما زلنا ندور مع حديث أسامة. وأما القول الرابع فمردود بحديث أسامة، مكتوب إيش؟ وأيضا احذف أيضا بنأخرى بعد الكلمة اللي بعدها، قلت وأيضا تحذفنا. بحديث أسامة ولا يعقل، عندكم لا يعقل أضف واو، ولا يعقل أيضا، أيضا هنا اجعلها هنا بعد كلمة يعقل، بعد كلمة يعقل آخرها يصير كلام. وأما القول الرابع فمردود بحديث أسامة ولا يعقل أيضا أن يختار الكفر لحرمان ورثته. وتفصيلهم هذا ما فيش، هذا أضف هذا واحذف أيضا. وتفصيلهم هذا ليس عليه دليل، تحذف أيضا فيه، يعني ما يعقل الإنسان يرتد ويختار الكفر من أجل يحرم ورثته. هذا اللي قال بقوله هذا قول بعيد، واضح ولا؟ قول بعيد، إنسان يرتد عن الإسلام من أجل يقصد حرمان ورثته، ما عليهم دليل، هذا وهذا شيء بعيد. وأما القول السادس الخامس والسادس فمردود أضفها أيضا، فمردود. أما القول الخامس والسادس أضفها فمردود، فمردودان أقصدنا، ما نظرت عدنا إليها. وأما القول الخامس والسادس فمردودان لأننا لا نقره على كفره حتى نورث أهل الملة التي ارتد إليها أو جميع أهل الملة التي ارتد إليهم، هو القول الخامس والسادس. والصحيح أيضا أنه لا يعتبر مانعا مستقلا، فهو يدخل تحت المانع الثالث الذي هو إيش؟ اختلاف الدين. إذن ما هو مانع منفصل على الصحيح؟ هو صح مانع من موانع الإرث، لكن يدخل تحت إيش؟ المانع الثالث لأنه كفر. المانع الثاني من الموانع المختلف فيها اختلاف الذمة والحرابة، قلت أنا أحذف كلمة الثاني المختلف فيها الثاني، احذفها يصير ماذا؟ المختلف فيها اختلاف الذمة، لأني ذكرت في البداية المانع الثاني فما يكرر، فاحذف كلمة الثاني هذه. المانع الثاني من الموانع المختلف فيها اختلاف الذمة والحرابة، وهنا علقنا تحت قلنا الذمة والعهد والأمان، وعقد الذمة عهد يعطى لغير المسلمين في دولة الإسلام بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم وعدم المساس بأديانهم، والذمي من أمضي له عقد الذمة. نرجع إلى الأصل، اختلاف الذمة والحرابة، ذهب الشافعي وأبو حنيفة أن تخالف المتوارثين في الذمة والحرابة، في واو عندكم أضف واو، أن تخالف المتوارثين في الذمة والحرابة مانع، إيش عندك؟ مانع جعله، مانع للإرث، فلا يرث الحرب الذمي ولا الذمي الحرب لعدم المناصرة بين الحرب والذمي. هذا هو قولهم. عرفنا ايش معنى الذمي والحربي؟ واضح. عند الشافعية وابي حنيفة انه لا يرث بعض من بعض، وقالوا لعدم المناصرة بينهم. ليش هذا كيانس بلاد المسلمين؟ ليه ما رح يقاتل مع صاحبه؟ قال انا ما فيش موالاة بينهم. وذهب مالك واحمد الى انه ليس بمانع ويقع التوارث بين الحربي والذمي والعكس، الذمي مع الحربي والحربي مع الذمي، والعبرة عندهما اختلاف الملة. لكن بما ان ملتهم واحدة، يهودي ويهودي، اذن هم على ملة واحدة، يرث بعض من بعض، وهو القول الراجح. كلمة ان شاء الله احذفها، وهو القول الراجح. والصحيح ايضا، والصحيح لقوش ايضا بس انا جيت على لساني، والصحيح ان هذا المانع لا يعتبر مانعا مستقلا، بل يدخل تحت المانع ايش الثالث، اختلاف ايش الدين. اذا الان ننظر كيف نخرج المختلف فيها ورجعناها ايش. اذا الاصل ايش هي؟ الثلاثة، الرق والقتل واختلاف الدين. المانع الاول مختلف فيه، ندخل تحت ايش المانع الثالث المتفق عليه. هذه ايضا من امور الردة، من امور الكفر المختلف فيها، يعني اسلام وكفر، يعني ذمة وحرابة داخل فيها، يرث بعض من بعض. المانع الثالث الدور الحكمي، وهو اي الدور الحكمي، هذا معنى الدور الحكمي، وهو ان يلزم، هم يعرفوا بهذا، ما هو الدور الحكمي؟ وهو ان يلزم من ثبوت الشيء نفيه، فهو يدور على نفسه بالإبطال. كأن الآن مثاله، ها؟ كأن يقر، ها؟ يدور، ها؟ يدور يدور، أحسنتم، لا بس أنا فتحت مزاح الله، فهو يدور، الواو قبل الراء. نحن ما نأخذ الطبع هنا، لكن نحن قد المهم ما المختلف فيها. فين هذا موجود؟ ها هذه المانع متفق عليها، لا هذا هو تنسيق ما متفق عليها المانع، هذا في الحاشية فوق السطر، هذا في فوق البرواز يقول سهل، أهم شيء الأصل. طيب سهل، جزاك الله خير. هو يقصد فوق في البرواز، فوق الخط هذا، جزاك الله خير. طيب أنا خلي أعدل ولا عليك. الدور الحكمي وهو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه. يقول لك ما هو الدور الحكمي؟ على من يعرفه؟ تقول هو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه، فهو يدور على نفسه بالإبطال. كأن مثال ذلك، كأن يقر وارث حائز في ظاهر الحال بمن يحجبه حرمانا، كما أقر أخ حائز بابن للميت فيثبت نسب المقر به. عندكم المقربة سواه شمل، دخل الكلمة على الكلمة. يعني صورة المسألة هذه، الدور الحكمي وأن يدور على نفسه بالإبطال، طبعا نحن نرفض هذا ونرده قولهم هذا. مثاله هالك عن أخ شقيق، ما عنده إلا هذا الأخ في الظاهر، التركة تنتقل إليه، إلى من؟ إلى الأخ الشقيق. التركة لن تقسم بعد أيام أو بعد أشهر، اثبت ان لهذا الميت ولد، وهذا يحصل كثير يا اخوة. يكون رجل يعني تزوج مرأة ثانية وخبى على الاولى وخبى على اهله، يكون قد مع اولاد منها، هذا خطأ، لابد يعني بين ان عنده اولاد، عنده كذا، ان يترتب عليها ارث، ما يكون من الخوافين. بنت قد دخل الثانية من الشجعان، هذا يعني صحيح. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية الاصل للزواج اثنتين، لأن الله بدأ بها في القرآن، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، بدأ بالثاني، والمتزوج واحدة خائف بنص قول تعالى فإن خفتم. هذا كلام شيخ الإسلام فعلا خواف. أتحدى واحد يقول ما هو خواف اللي عنده واحدة. والخوف أقسام، بعضهم يخاف من الزوجة، وبعضهم يخاف من الإنفاق، وبعضهم يخاف من تربية الأبناء ما يستطيع ربيهم، وبعضهم يخاف. المهم الخوف أقسام، أي أقسام، وإن كان محمل الآلي والمدفع هو خواف، لكن على أقسام. يعني طبعا ما هم خوافين، ما تحمل المدفع فقط. ها أنا من الخوافين. قال أن الشيخ يثر عن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز عنده زوجتان والشيخ بن عثيمين واحدة، فالشيخ بن باز يقول للشيخ بن عثيمين ليه ما تزوج؟ قال يقول الشيخ بن عثيمين أنا من الموحدين يا شيخ. قال الشيخ بن باز لكن توحيد الخائفين. فهنا يعني أثبت أنه له ولد، هذا الرجل أثبت له ولد. الأخ الشقيق يعلم ذلك، الأخ الشقيق يعلم ذلك أن له ولد. إذن إذا علم أن للمتوفى للميت هذا ولد، إيش يحصل للأخ الشقيق؟ يسقط، ما يرث. عند الشافعية هنا جعلوا قالوا ها إذا كان في الظاهر معنى الأخ الشقيق وهذا يثبت نسبه، إذن نحن إن ورثنا الابن سيسقط من؟ الأخ الشقيق، يدور عليه بالبطلان، يقر أخ شقيق بابن، إذن الدور الحكمي يبطل إرث الأخ. فقالوا إذن لا يثبت، لا يقر بنسب هذا الولد. كلام بعيد يعني، بعيد جدا، هذا باطل هذا الكلام. الدور الحكمي قال إن أقر الأب الأخ سيسقط، إن أقر الأخ بالابن سيسقط من؟ الأخ. ومع هذا بقيت في نفوسهم شيء تحزهم، قالوا لكن إن كان يقر به يعطيه المال في الباطن، إن كان يقر به يبرئ ذمته، أما في الظاهر يحكمون أنه ما له شيء لابن هذا. ليش؟ قال ليس يسقط الأخ. طيب يسقط الأخ إن ثبت فعلا أن هذا ابنه، يسقط كما سيأتي الكلام عليه. ها ما يعتبر بالدور الحكمي، كلام باطل هذا إن قلنا به الدور الحكمي. فماذا بارك الله فيكم؟ قلنا هنا كان يقر وارث حائز في ظاهر الحال كالأخ الشقيق، هو حاز التركة بمن يحجبه حرمانا، ما هو نقصانا، حرمانا. لو مثلا هالك عن ابن ثم مات، المال لمن؟ ما عنده إلا هذا الابن. المال لمن؟ لهذا الابن. إن جاءت الأخبار والأدلة وأقر هذا الابن أن أباه قد خلف ابنا آخر من مرأة أخرى، فهنا بالاتفاق عند جميع المذاهب أنه يرث، يرث معه، يأخذ التركة تقسم بينهم قسمان، تقسم قسمان. هنا ما يدخل فيه الدور الحكمي، ما يعتبره من أصحاب الدور الحكمي، لأن الدور الحكمي لابد أن يكون الأول حائز، فإن أثبت للآخر يبطل. هذا معنى الدور، يدور على هذا، إن أقر هذا يبطل هذا. أما إذا كان حجب نقصان ورث معه ما يعتبر في الدور الحكمي. فقلنا هنا كما أقر أخ حائز بابن للميت فيثبت نسبه، نسب المقر به. هنا الأخ طبعا دمج الكلام بيزر إيش؟ نسب المقربة ولا إيش؟ صح أيوة، أفصل المقر به. هذا ليس هنا صاحب ذاك الذي شبك الكلام، أصحاب خاصة الذي يخطب بالخطب بالأوراق، هذا له ورقة والكتاب وقام يقرأ وقال أيها الناس بلا شك إن الزناعم والبلاطم، هو بلا شك، أيها الناس بلا شك إن الزنا عم والبلاطم، فدخل الزناعم والبلاطم، فصاحبنا يعني شملها فخطأ هذا. فيثب نسب المقر به، حاول يعني بين يعني حسنا يكون فيه المقر به أيضا وهو الابن. وفي هذا المثال والابن، في هذا المثال ولا يرث ظاهرا في أظهر قولي الشافعي، لا يرث الابن الآن عندهم، لأنه يلزم من إرثه عدمه، عدم إرث من؟ الأخ. فلا يثبت نسب الابن أي في الظاهر. إيش عندكم أي إيش؟ في أضيف كلمة في سقطت من على الأخ، فرجع عن الأصول. الحمد لله نراجع الآن في الأصول ونعدل الآن. الله يغفر له وش يسأل، هذه دعوة مسكين. ونحن عفونا عن من سبب في الكتاب وما فيه، عفونا عنهم إن حصل ما حصل. هذا قالوا في الظاهر، ها؟ أي نسب في الظاهر، ما يقر نسبه، فلا يرث. برضو الكلام يا أخوة هو تابع، قام شوف كيف التنسيق رافع وطالع، هي كلام واحد ما فيش نقطة هنا. فيكون الكلام فلا يثبت نسب الابن أي في الظاهر فلا يرث، أي عندهم. وكل شيء أدى إثباته إلى نفيه ينتفي من أصله، قاعدة باطلة. وقال الشافعية ويجب على المقر به باطنا أن يدفع له التركة إذا كان صادقا في إقراره، لأنه يعلم استحقاقه للمال. قال في الظاهر لا، ما نقر بنسبه وما نعطي شيء في الظاهر، لكن بينك وبين أعطيه، طيب إيش الفائدة؟ وذهب الجمهور إلى أنه يثبت نسبه ويرث، والدور الحكمي لا يلقى له بال إن ثبت أنه ابنه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، نكمل الأسطر هذه بس، أما المانع الرابع غدا إن شاء الله. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك، ورواية أيضا للشافعي، يعني الشافعي معنا على هذا، أي يثبت نسبه للشافعي أنه يثبت نسبه. هو الأخ سواء نقطتين، النقطتين ما خطأ، بس نسبت فأحذف النقطتين حق نسبه اللي فوق نسب. ورواية أيضا للشافعي أنه يثبت نسبه ويرث، لأن طبعا أخو الجمهور وقول الأكثر، لأن الأخ قبل الإقرار كان إيش؟ وارثا، والوارث يقوم مقام المورث، أي أضف رأى المورث في ميراثه، والدين له وعليه، شكلها والدين له وعليه، والدين الدين أعطاه الإرث ويمنعه، أعطى بأسباب ومنع بموانع، ومنع موانع، الدين له عليه. وبيناته ودعاويه والأيمان التي له عليه كذلك، والأيمان التي له عليه كذلك في النسب. في الأصل هكذا وجدناها، قلنا سنرجع إليها ما نظرنا. المهم يعني الدين له عليه، الدعاوي الذي قدمها بأنه أخوه، والأيمان الحلف التي قدم أن أخوه، تمام؟ وما يحتاج أيمان، ربما يعني بمعرفة الناس الثقات أن هذا أخوه فعلا، هذا أخوه، وإن حلف أنه أخوه، المهم بإقرار وكذا وغير ذلك. كذلك يثبت لمن؟ لهذا الولد الذي ما كان في الظاهر معروف، اثبت بالوثائق، اثبت بالايمان، اثبت بالشهود، اثبت بذلك، تثبت فالدين له، هذا مع الكلام، فالدين له وعليه. فكذلك في النسب الايمان والامور هذا له وعليه. فخلينا نكمل في شيء، السطر ايش رقم كم؟ رقم كم السطر؟ كما طيب، كان يقر وارث حائز في ظاهر الحال بمن يحجبه حرمانا، كما قر أخ. ها رقم كم فين؟ هنا عند بعض الصحيح. طيب قلنا هنا نعيد الكلام. والصحيح ما ذهب إلى الجمهور هو قول الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك، ورواية أيضا للشافعي أنه يثبت نسبه ويرث، لأن الأخ قبل الإقرار كان وارثا، إيش؟ وراثا. أحسنتم ما شاء الله. وارثا. تمام وارثا. ومال أبو حنيفة؟ وأبو حنيفة ما ذهب إليه الجمهور وهو قول أبي حنيفة، قول إمام أحمد وأبي حنيفة. وفي الأصل أبي حنيفة شو؟ أنا عدته في الكتاب الأول. المشكلة ما يكون ما فيش عند الشخص معرفة بالنحو ولا معرفة بالطب، يعني بالمعرفة بهذه والفواصل. نعم. ها؟ طيب صدر أول. إذن باكر خلاص خلينا نكمل وإن شاء الله نعدل بين. طيب نرجع هنا نعطينا صدر واحد. فإذا أثبت النسب بإقرار أو شهادة عدلين ثبت الإرث، لأن الإرث فرع ثبوت النسب، والدور هنا لا يلتفت إليه ولا يعتبر مانعا. دور حكمي ما يقل به، نكتفي بهذا والله. وين يا عمر؟ آه.